أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التمثيل من أجل أن ينصح الناس ويؤثر فيهم في أمور الدين؟ يعني انعدمت وسائل التأثير إلا بالتصوير بالتمثيل، فالتمثيل هل هو حق ولا كذب؟ والذي ما عدم بشيء من الكذب إلا فيما ذكره في الحديث في ثلاثة مواضع، وهذه ليست منها. والصحابة نصائحهم في غاية الجمال ولم يكونوا يعملون تمثيل. نعم.